صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. ايه الاخبار؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انستجرام الناس مصحصح علي اكتر. حلو حلو، بسم الله ما شاء الله. وانت كمان وحشتونا، ازيك يا مؤمن؟ سرايا هانم، ازي حضرتك؟ ازيك يا ميرت؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا فوزي باشا؟ صباح الفل. والنبي يا جماعه، الانستجرام ما بعرفش اعرف الاسامي كلها صح. اسماعيل ابو حشيش، صبح صبح، بوحاء. ازيك يا حسني حبيبي؟ يا حسني والله يا جماعه، احنا طالما حسني جت سيرته وملكته حاضره دايما يا رب. الراجل ده راح بيدفع من جيبه فلوس لحملات الدعايه اللي احنا شغالين عليها. سبحان الله، والله يعني جنود الله محدش يعرف عنها حاجه. شكرا يا حسني، كتر خيرك يا حبيبي، ربنا يحتسبه في ميزان حسناتك يا قلب. الناس دي بتعمل كده من غير ما بيرجعوا لحد. انا زي الفل يا اسماعيل، صبح صبح. وائل برغوت، ازيك يا وائل؟ فاطمه جمعه، كله تمام. الساعه 7 الصبح في الصين، وبتابعني من الصين يا فتحي. انت صيني زي عيسى الوزان؟ قال انا صيني حتى. بص، قفل تاني، قفل تاني. بتكلمني من الصين الساعه 7 الصبح في الصين، الساعه هنا 2 الا ثلث في مصر. وفي امريكا بلد الخسوف، بلد الكسوف قصدي، متاخرين يعني، متاخرين عننا 7 ساعات. يعني احنا واحده ما 2 بالليل، 2 صباحا، نرجع كده تقريبا هم 10 مساء او 9 مساء كده. 4 صباحا في الامارات. الاماراتيين خلصوا التهجد اعتقد، صح؟ طيب، على العموم بصوا، انا بقالي فتره يعني، شكرا يا ملتي يا حبيبتي، انا بقالي فتره بحاول لبن الابل. والله يعني ماشي، كله خاثر، اشربوا خاثر يعني، خثروا. ازيك يا اسراء؟ عامله ايه يا اسراء؟ انت عايش في مصر؟ يس ام ايجيبشن. انت مش شايف يا ابني الصيت اللي احنا فيه؟ مصر بلد النجوم يا ابني، يقول لك هوليوود الشرق، هوليوود الشرق، مصر. اللي عايز يتشهر يجي مصر عشان يتشهر. جوهره والبت اسمها ايه، ريتا، اللي جابوها مع الولا رامز جلال، قالوا ما هترجعوا بلدكم تاني، قالوا له لا انت روح. دول جايين ياكلوا عيش، دول جايين ياكلوا عيش. ازيكم؟ عاملين ايه؟ طيب، عقبال ما الناس تتجمع، ازيك يا اسامه؟ عامل ايه؟ نظام لدهون الكبد؟ شعب غريب قوي يا اسماعيل. هلع، عندك هلع، ناكل فراخ. تعالى يا حمزه، سوري، دول اخواتنا يا ابني، تعالى. هكلمك عن استسقاء البطن، استسقاء البطن. ده ليه اسباب كتيرة قوي، ليه اسباب كتيرة قوي. يعني بداية من الكبد بقى، والتهاب التسرب المعوي، وال وال وال، ليه اسباب كتيرة قوي قوي قوي. ازيك يا عيسى؟ الحدائق، القبة، الحمد لله، ده أرض المعارك، أرض الأسود. أنا عايز أخس، أنا عايز أخس. واحدة أم أنيس، أم أنيس، أنا جاية مصر وشوفيني. الرسول سهل كل شيء لينا وإحنا صعبناه. أيوة، أنت على فكرة على مدار التاريخ أنت صعبت كل الأمور على نفسك. يعني الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كانت وجهة نظر. أنت بوظت كل حاجة، أنت حتى التكنولوجي عملتها عشان تساعدك بقت صعبة عليك. بقيت تتعلم لها يعني، تاخد كورسات عشان تتعامل مع التكنولوجيا اللي انت خلقتها عشان تساعدك. يعني الاي اي، انا ده بدور على كورسز دلوقتي في الاي اي، بقى عايز اخد كورسز في الاي اي عشان اعرف اساعد شغل، تخيل. وبتاخد كورسز في البرامج حتى الفيديوز، بتاخد كورسز فاهم؟ فانت دلوقتي التكنولوجي انت صعبتها، انت صعبتها لدرجه انها بقت صعب عليك انت. انت رب الحاجه، انت اللي صنعتها، انت اللي عملتها. خلاص؟ عايز احضنك من فرحتي بنظام الطيبات. ازيك يا فهد؟ عامل ايه؟ عايز اتمرمغ في حضنك. عايز اتمرمغ في حضنك قوي. اقول لك يا بابا وحشتني قوي. سكري 280 قبل الافطار وانا 6 شهور على النظام. مش فاهم ده سؤال ولا مبسوط، مش فاهم. طب انا مالي؟ ده قبل الفطار انت صايم. يعني السكر ده تصنيعك انت، صح؟ طب حلو. انا خسيت قبل وبعد رمضان جامد. اميره برافو. ازيك يا عوف؟ لا والله يا عوف، والله ما وما توفيقي الا بالله. سبقت الزمن وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. والله والله والله انا النهارده جالي خبرين من احلى الاخبار. واحد فيهم 12 مها عملته فيديو حطيته بتاع الاستاذه نوف. شفت رجليها الاكزيما فرق، وما كانش بيتكلم في الاكزيما. ايوه نفسيه تبقى جميله، وهقول لك ليه النهارده. ما هو شغل الميتوكوندريا بتاع النفسيه ده. هتعرف انت ليه باكلك الغلط زمان كان نفسيتك بتبقى وحشه. كنت ليه بيجي لك كرامبات؟ مش الكرامبات دي عشان البوتاسيوم ناقص، لا، انت ما عندكش اي تي بي. المسلز بتاعت جلد بتاعت عضلاتك ضعفت، بتتشنج لوحدها. مش عارفه تطلع الاي تي بي امتى وتمسك الحاجات امتى، مش عارفه. مش البوتاسيوم، اصل انت بيجي لك كرامبات ناقص بوتاسيوم. اي هاك مغنيسيوم، اصل البوتاسيوم ما جابش نتيجه، خد معاه مغنيسيوم. طب ما جابش نتيجه بوتاسيوم، معاه خد بقى زنك او منجنيز. احنا هنديك كل هنديلك كل العناصر وانت جسمك ينقي. احنا هنعتمد على ذكاء جسمك، احنا هنوفر له المواد الخام كلها. خلاص؟ للاسف هو اوهمك بده وحط لك حاجات لده. فعشان كده الراجل اللي بيقول لي مستوى السكر بتاعي وانا صايم، يا ابني طب انا مالي؟ طب ما انت ما اكلتش حاجه اهو. انت صايم 16 ساعه. جسمك بيعمل سكر ليه؟ افهم بقى، ده جسمك بيعمل الصح. يا نهار اسود. انا بشرح الميتوكوندري ليه وتعبان فيها وعمال اجيب كلام وناس مش دارسه طب ومش دارسين بيولوجي، يعني في ناس قاعده بتتفرج عليا ادبي. اداب علم نفس واداب لغات عبري واداب كده وبيفهموا بقى ويفهموا الكلام. بشرح لك ليه ده بقى؟ عشان حضرتك اما انت تيجي تتكلم مع نفسك مش مع حد، مع نفسك. قلت له الراجل ده سامح ازاي بالسكر والعصير القصب؟ كويس فكرتني بعصير القصب والبرفان، وبيقول لك السرطان بيتعالج. يا ابني انت جسمك كانت ايديك وانت في بطن مامتك عامله زي الزعانف السمكه، سبحان الله بقت 5 صوابع. بقت 5 صوابع، يعني الجسم عرف يطلع انزيمات وانت في بطن مامتك يحفر شكل ايديك. يعالج الجروح بعد ما بتتقطع العضله يلمها في بعض، بعد ما العظم يتكسر يلحم في بعض ويتساوى. الجسم اللي يعرف يعمل كده يعرف ياكل السرطان. خلاص؟ يعرف ياكل السرطان، يعرف يصلح الخلايا اللي ضعفت. بص واحد بيقول لك عضلاتي ضعفت من السكر، السكر طالما قل هحرق عضلاتك وهطلعه، افهم. اوعى اوعى. بص السكر بس مش هصنع منه احماض امينيه، لا، ده هيحمي الاحماض الامينيه اللي ممكن تتكسر عشانه. فاول واحد بيعمله سبيرنج مين؟ التيروزين اللي هو بقى الامينو اسيد اللي هطلع منه هرمون السعاده سيروتونين. تيروزين هعمل منه غده درقيه. تيروزين بص برضو واحده دي جديده، هند العمر. ليش حضرتك عصبي؟ عشان الردود دي ما بحبهاش. وبعدين النظام علاقه بالعصبيه، النظام مش علاقه بالعصبيه بقى، له علاقه بامراض حضرتك، بقولونك، بغازاتك، بالامساك اللي عندك، بشعرك اللي بيقع، بعضلاتك الضعيفه، بنومك الكتير، بقله مجهودك، بالوهن اللي بصفه مستمره عندك، بالاكتئاب. انا ما عنديش اكتئاب. اللي عندها صدفيه عايزه تدخل سمك دخليه بحذر، ما عنديش مشكله، كل سمك. ايوه الكيتو بيضعف العضلات طبعا. ده عصير قصب يا جماعه. الحصان بياخد السكر اللي بتديهوله، ما بيعملوش دهون ولا كبد دهني، بيعمل منه عضلات. الحصان بيعمل منه عضلات. ازيك يا فرج؟ الشغل بتاع الاونلاين شغال يا جماعه، عايز استشاره الاونلاين شغال، لكن انا العياده لسه ما فتحتش، يعني اتوقفت انا اكتر من كهرباء والله. يعني الحمد لله وقفت اكتر ما كهربا اشتغل. المهم ريحه الفم بقت حلوه. هو ده ريحه الفم، ريحه العرق. حضرتك احنا اللي عملناه سهل، انا ربطت لك اعراضك بالاطعمه اللي حضرتك بتاكليها. التعب والوهن ليه اسباب، والبانيك اتاك ونوبات الهلع والخوف والباد دريمز والكوابيس اللي بتيجي لحضرتك دي من اكل تاني. وجع الظهر ووجع المفاصل والاعراض الالتهابيه ووجع المفصل الحرقوفي. على فكره انا لحد ما بتكلم دلوقتي معاك الساعه 2 بالليل في مصر انا لسه ما كلتش، كسرت الصيام الحمد لله على ميه ودلوقتي بشرب عصير قصب. ما كلتش لسه. ليه بنقص مقاسات ومش بنزل على الميزان؟ بيتبخر بيطلع في الهواء. وانت مالك؟ انت ليه كده عب مقاساتك يا بابا؟ الله. هو انا عايز اقول لكم بقى موضوع حاجه حلو. لا اتوقفت اكتر من كهرباء اللي كانت بتاع الزمالك مش الكهرباء بتاعت والله الناس مش عارفين يعملوا معايا ايه. ما تخلوش يشتغل يا جماعه، الراجل ده وقف حل. بصوا يا جماعه الحرب دي حربكم انتوا مش حرب انا. خلاص انا بعمل اللي عليا اهو. ماشي؟ انا بعمل اللي عليا. وبوصل. الحرب الجايه بتاعتكم انتوا اللي هتحاربوا على ده. على صحتكم عشان انا بدي لك نتيجه. انا بدي نتيجه. الاستاذه نوفا لما رجليها اتحسنت بعتت فويس شكرا ميرسي. بس برضه قالت لي بنزل مقاسات ما بنزلش ميزان ما ردتش بقى. اللي هيعجبني هرد عليه واللي مش هيعجبني مش هرد عليه. خلاص؟ عامر اللي انا جبت سيرته مره قبل كده. وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لا مش المقاسات هي الصح، المقاسات هي الاصل، هي ده هو ده حاجه بالميزان. دلوقتي هو انت الدكتور بتاعك يقول لك انت خسيت 5 كيلو. طب انا ما حسيت. مفيش مقاساتي زي ما هي. خسيتهم منين؟ من وش حضرتك بقى، من ظهر حضرتك، من عضلات حضرتك. ما انت العضلات لما تخسرها تخسر وزن بسرعه على الميزان. يعني لما تخسر عضلات حضرتك على الميزان تخسر بسرعه اسرع مما تتخيل. كيلو اللحمه 5 قطع. طب كيلو اللي بقى الدهون قد كده. يعني فوليوم. كيلو الدهون قد كده، كيلو اللحمه 7 قطع بالكتير في طبق فل. لكن كيلو الدهون كبير، فانت لو خسرت كيلو عضلات مش هتخسر حاجه في المقاسات بتاعت ساعات، بس انت ميزانك بيسمع كيلو، لكن بقى في الدهون تخسر كيلو دهون وما تسمعش في الميزان، 10 كيلو دهون وما تسمعش في الميزان. مالهمش فوليوم، حجم. ومحدش يقول لي اعتمد، ما تعتمدش، انت ما بتعتمدش اصلا، انت ما بتقيمش، بتتفرج على نفسك. انت بتتفرج على نفسك، انت مستني من ورايا انا ايه؟ من نظامي ايه؟ ها؟ بالعقل كده، انت مستني ايه من النظام ده؟ النظام اللي هيصلح صحتك استحاله يبوظ شكلك، حطها في عقل بالك كده. يعني النظام اللي هيصلح كبد دهني، وبيصلح اكزيما، وبيصلح عقم. ودي الحاله اللي كنت عايز اكلمكم عليها النهارده. 3 سنين مفيش حمل بفضل الله، الكابل الاردني اللي كان جالي قلت لكم عليه عامر. بعت لي فويس. الحمد لله مراته النهارده حامل بعد 5 شهور. بقالهم 3 سنين. خلاص قالوا له انت لازم تعمل عمليه دوالي في القصيه والحيوانات المنويه بتاعتك مالها وانت تكيسات وعندك غده درقيه وكان جايلك جرعه 100 كل يوم الليتروكسين. من شهر كلمني قال لي جرعه وصلت تي اس اتش عالي. قلت له مالكش دعوه هنزل الجرعه تاني. ونزلت الجرعه وحملت على الجرعه القليله. ركز معايا في الكلام. يبقى مش التي اس اتش اللي حكمني، انا بحكمني اعراض. اللي هيصلح صحة حضرتك استحالة يبوظ جسم حضرتك. ده حط ده في بالك. ماشي؟ حط ده في بالك، محدش يسألني الأسئلة اللي هي الصغيرة دي، شعري بيقع، يعني كل دي اسمها بقى إيه؟ اختلافات شخصية. حسب النواقص اللي كانت عندي، فدي مش هينفع يترد عليها كل واحد شبه التاني. فاهمة؟ يعني مش هينفع أرد عليها كل واحد شبه التاني. اللي شبه بعض قول النظام ده ثابت. محدش يقول لي النظام ده مناسب لمرضى كذا، هو مناسب ليك من قبل ما تتكلم. هو ده الوحيد الصح، ده النظام الوحيد على الاطلاق، عشان عارف ان هم بيقطعوا كلام على الاطلاق. وتحدي مع اي حد، انا لا اخشى المواجهه والا ما كنتش طلعت، ولا اخشى المناظره والا ما كنتش طلعت. ما كنتش طلعت انا. ازيك يا منى عامله ايه؟ اسلوب الحياه الشخصيه الديسايسيف. انت تبقى ديسايسيف ولا شخصيه هيزيتيتد مش عارف تفكر. هو ده اللي انا بقوله لحضرتك. مراته النهارده حامل بفضل الله بعد 3 سنين. هحط صورته وهحطه، ده اللي كان جايب لي اللي هو البارفان اللي اسمه هوس. فانا مش هاجي بعد ده كله وتيجي تقول لي اصل انت بتقول اصل انت ماسك ليه في نوع التوست ده، خلاص وقف التوست ده ولا تزعل نفسك. انت مستني من ورايا نتائج، مش مستني من ورايا استفسارات. فما بلاش بقى هو ايه السر من ورا التوست، مش التوست هو فكره، هو انتوا كلكم بقيتوا علماء؟ طب ارجعوا على نظامكم القديم، كله ياكل سلطه وبيض وفراخ وتاكل جبنه قريش، انضف حاجه في الارض، انضف ما انجبت الطبيعه. ناخد اللي هو جبنه القريش واللبن صابح واللبن بخيره، وتشرب عصير البرتقال لانه مليان فيتامين سي. خد يابا، ما انت عندك معلومات لا لا لا تقدر بثمن. انت اتعالجت ببول الابل، انت البني ادم اتعالجت ببول الابل، اتعالجت بالجرجير انت حضرتك وبالبريل، اشرب بريل عشان تسترجل. فانت اتعالجت بحاجات ما انزل الله بها من سلطان. هتيجي عندنا وتقول لي اصلي ومفاصلي؟ لا لا اصلي ولا مفاصلي، اللي مش عاجبه يوقف. النظام ده محطوط بشروط وقواعد وحاطين بدل البوست 1000 بوست، فعشان ما نخشش في خلافات. ماشي، انا كلام حضرتك مش قريب من حد تاني اصلا، يعني ما فيش حد تاني اتكلم كلام خلاص وكلام ثابت. يعني انا ما عنديش انظمه تغذيه، مش حاجه اسمها انظمه، نظام للارداف ونظام للام اس ونظام للاي ال اس ونظام للفلنكات ونظام ماشي على فصائل الدم ونظام تقليل الكالوريز ونظام لو كارب ونظام لو فات. انا ما قلتش ده بالعكس، ده انا سحبت الكلام لهبل ده واديتك نظام واحد على الاطلاق. ما هو ده بقى ده هنا الشرط، ايه نظام واحد على الاطلاق. ماشي، بص، واحد بيقول لك انا مش لاقي في النظام بديل للطبيخ اللي بيتاكل مع الرز والبروتين وبديل الخضار اللي هو اصلا السلطه كان دايما مع الاكل. انا ما بحطش بدايل، هو انت جاي فين انت؟ انا ما بحطش بدايل، انا حاطط نظام ده اللي يتمشي عليه بس. كات ات شورت، يعني خد دي تيك هوم نوت، انت تاخدها معاك وانت رايح البيت. ورقه، الورقه دي 12 سنه عشان تتعمل الورقه دي. ماشي، اللي بدأ فهم وخد نتيجة وشاف نتيجة، اللي ما لسه ما بدأش ولسه يساوره القلق وبيشغل دماغه أكتر مني، أنا بشغل دماغه أكتر مني بصراحة. أما يقعد بقى يقول لك إيه، إزاي سامح بالتشيبسي والنوتيلا وإزاي سامح مش عارف بإيه، فأنا برد عليه دلوقتي بقول له لا، نظام غير صحي، لا تتبعه وما تسمعنيش أصلا، مش هتستفاد حاجة للأسف، مش هتستفاد حاجة خالص من كلامي. طبعا العلاج الطبيعي له لازمه، العلاج الطبيعي والرياضه مش هدفي بيهم تخسيس. انا ما بخسش كده، انا بخس هرمونال، انا بخس هرمونال. يعني زمان كنا بنتكلم مع ناس في العياده وكان لسه بقى ما سمعوش على القصه وجايين لسه مش فاهمين، لا انت بتصلح هرمونال يا بابا، ما بكلمكش. انا عمري ما اتكلمت في كالوريز، دي نظريه هم اخترعوها، والبي ام اي اللي هو الوزن على مربع الطول nothing. It means nothing. دي سبوبة. شديت تاني العاصفة؟ لا والله الجو النهارده بره تسيكا، وانا مشغل التكييف والله. لقيت نفسي حران لما جيت. اصل هي العيادة قبلي. ما فيهاش منبس. معامل التهاب عندي علي فضل تحليل ليا. الأسبوع اللي فات طلع طبيعي، كتر ألف خيرك بعد 6 شهور من النظام. كل ما عامل التهاب دايما كان عالي، ومحدش عارف يحل لك اللغز ده بالمناسبه. يعني سي ار بي عالي ليه وسرعه الترسيب عالي ليه؟ محدش عارف لحد النهارده يحل اللغز ده. انا حليته لك في 3 كلمات، محدش عارف يحل اللغز الليمفوسايتوزس، انا حليته. جماعه انا ما بتكلمش مع بتوع الجيم ولا بتوع اخصائيين التغذيه، دول ما يلزمونيش اصلا. خلاص؟ انا بتكلم العلماء. خلاص عشان فاهمين القصه، انا ما يلزمنيش حد بيتكلم في ويت، ولا حد هيقول لك دايت في السريع، ولا هديك وجبه مغذيه، دول هبل، ما بردش على دول ما بردش عليهم اصلا. انا راجل دكتور وبتكلم طب. انت عايز تتعالج سنين حضرتك، اعراض عند حضرتك ما ربطتهاش باطعمه حضرتك، ده اللي انا بقوله. بلا كحك، ما حدش تحت العيد، احنا نظرنا نخش تحت العيد، وما عندناش حاجه اسمها تحت عيد اصلا يا مسلمين. يعني اللي هم اول ما انا حطيت الايه قال لك استغفر الله العظيم دي كفر يا عم. ربنا بيقول لك من اسلم وجهه لله وهو محسن. يجي استاذ محسن يقول لك الايه دي نازله عليا، اتقوا الله بقى، اتقوا الله. يعني ناس يا مؤمنه، انتوا كلكم ناس مؤمنه، فبلاش تتكلموا كده. لو انت الانظمه الثانيه موجوده، في كيتو وفي باليانت وفي اتكن وفي قرطاي وفي استنى اسمه ايه، وفي لو فات وفي لو كارب وفي لو في كل حاجه يا قلبي. امشي على اللي انت عايزه وارتاح، بس ما تجيش تتكلم على ده. النظام ده مختلف، النظام ده مختلف تماما، ما ينفعش تحطه في مقارنه مع حاجه. ده نظام طبي علمي قايم على حاجه خلاص، ليه كور نظريه وليه تطبيق وليه نتائج. مش سايبك انا كده هزار، بقول لك احنا هنوصف لك وصفه النهارده تخس من غير ما تحس، ما قلتش كده. يقول لك انا قريت عند الدكتور محسن، اسمه ايه، محسن ممتاز، محسن ممتاز، يقول لك من اسلم لله ومن اسلم وجهه لله وهو محسن، قال لك انا محسن بس. فكر والله كان في نقطه زمان لما الراجل جه ما حدش ياكل كحك، ما حدش ياكل كحك، لان هم بيتهموا النظام، هم اغبياء بيتهموا النظام ان انت اما بتاكل غلط جسمك بيرد رده فعل عنيفه. ده عيوب نظام خالص خالص، هو دي مش عيوب نظام، هو انت جسمك خلاص فهم، فانت رحمته من المرض، فلما بيجي يخش له المرض تاني بيشتكي، وبيشتكي شكوى تفهمها انت بقى، يقعدك يرقدك في البيت. عشان كده انت لازم تحافظ على اكلك وتخاف منه اكتر من انا خايف منه، خاف انت منه اكتر من خايف منه. وش كده، وش كده. الغيزه بتاع حضرتك قبل ما يكون فيه فوائد فيه اضرار، كات ات شورت. ولازم جسم، يعني انا من اول امبارح نفسي هفتني على مربه الفراوله، فرشت شويه على التوستايه وكلتها على طول، هرشت بعديه بس خلاص، هرشت وسكتنا غير اما وشي يضرب، غير اما نفسي يزيق. يعني انا قاعد بشرب السيجاره بتاعتي صدري يزيق خلاص، دي الفراوله. او كلت حاجه مش حلوه زي ما حصل مره، والراجل اداني الجبنه ما كنتش عارف انها كيري، كنت في سعودي وهم بيعملوها بره دي، وحطها ما في 30 ثانيه كحه متواصله قبل ما توصل ال 12 وهي لسه في المعده. جسمك لا يخلو من الخلايا المناعيه التي تتعرف بصفه مستمره ودائمه على كل ما هو غريب، كل ما هو مضر، تتعرف عليه، تتحسس منه تحسس حضرتك. يعني لما الاقي واحد يقول لي ايه، انا عندي حساسيه قلبان، مش انت لوحدك، كلنا على فكره، بس انت معدتك ردت عليك وامعائك وقولونك، اللي جنبك مفاصله عدت على امعائه، بطنه ما حسش باعراضها. ما في ناس كتير قوي ما اشتكوش من معدتهم خلاص، بس بصوا الناحيه الثانيه لقوا ظهرهم هو اللي بيجرح. عشان كده لا، السيجاره جوه، السيجاره جوه النظام طبعا، اللي جوه النظام اللي بره النظام. يا ابني انا النظام، انا نظام الملك، عارف نظام الملك؟ الوزير نظام الملك، ما قالوش ليه على نظام الملك كده، هو حد اسمه نظام الملك بذمتك؟ نقف بقى ونتكلم. انا على نظام من سنه واربع شهور، كل الشكر والتقدير والاحترام، اهي سنه واربع شهور اهي، وبرضه في ناس اتهموني بالباطل. النظام ده بيحسنك في الاول وبعد كده يوقعك، معرفش بناء على ايه، ازاي تتحسن وبعد كده تنهار، مفيش حاجه اسمها كده. اللي هيحسنك من الاول هيكمل، اصل هو حسنك، اصل هو حسنك ازاي؟ بالحجاب، انا بديك حجاب تمشي عليه، بديك قطره تمشي عليها. لا، انا كل اللي عايزه منك تمشي على النظام بس بس بس بس بس. بص اهو، قشطه عباره عن زبده ولبن رايب، ازاي مسموح وفيها لبن؟ بص اهو، هنهري بقى، شوف ده الهري بقى، اهري. لا، دور على القشطه يعني ايه، وبعد كده اتكلم، دور على الفيديو بتاع اللبن مكوناته ايه اللي انا قلته، وبعد كده اتكلم. ما هو انا حاطط لك برضو جبنه تشيدر وفيها لبن وفيها لاكتوز على فكره، عشان يقول لك لاكتوز انتولرنس، مش هرد انا بقى على الكلام ازاي بقى فيها لبن وانت انا حر، انا حر. ما النوتيلا فيها لبن، انا حر يا سيدي، ده مزاجي، انا مزاجي كده، مزاجي كده يا سيدي. انا حققت نتائج بالتوست ده، تخيل، يعني الناس اللي خلفت دي خلفت بالتوست ده، تخيل. والله العظيم. وما كانوا شوكولاته وعسل ابيض وسكر ابيض، تخيل كلفوا بده، تخيل. يعني اعتبر ان انا بقى راجل مجنون، ماشي؟ يعني ايه انا اخترعت القصه دي وجابت معايا نتيجه، انا حر بقى يا سيدي، ما بسحرلكش يعني. بايرافيك اسيد هيتحول لسكر. ما انا هشرح لك دي، هشرح خلاص. هاري طب ما انت بقى هاري، انت ابوك مات بالسرطان، ما ترد، كان ماشي على النظام. هو انتوا هو فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، هو انتوا في اخوه؟ ما هو نفس القصه. سيدنا محمد مات صلى الله عليه وسلم، قال لك لا مش دافعين لا جزيه ولا دفع ولا مصلين. ما كده انتوا كده مثلا ايه؟ محمد لما مات انتفت عنه النبوه والرساله، هو ده اللي انتوا عايزين تقولوا؟ يعني صلى الله عليه وسلم اما توفاه الله انقطعت الرساله، انتفت عنه صفه من صفاته؟ الله. طب انا لما اموت بقى هتقولوا ايه؟ الله يخرب بيت كده، وانا بديك يا ابني نظام امورتال هتعيش بيه؟ ما كانش حد يا ابني لحقنا ولا اهالينا، ما احنا كلنا هنموت يا ابني. لكن لما تقول هاني الناصر مات ازاي؟ لا ده مات بالسرطان، لانه جاله سرطان مات. لا انا ابويا كان عنده سرطان من 3 سنين، دي حاجه تانية بقى خالص، وابويا اتعالج. فابويا مات وهو ما عندوش سرطان. ماشي؟ ارجوكوا بقى عشان والبيت دي عملت لها بلوك، لان الموضوع مستفز. انت فاهم؟ انت ابوك مات بايه؟ انت مال اهلك؟ انا حر، ابويا مات انا اللي موت. انا حر بقى، يعني اللي ما استخسرتوش في ابويا هستخسره فيكي؟ ما ينفعش. دي الاصول. ماشي؟ نرجع بقى لمرجوعنا. بص بقى، اتبهدلت لما خرجت بره النظام، ولما رجعت تاني بتحسن ببطء، صح؟ صومي بقى زي ما انا عامل كده، انا لحد دلوقتي ما اكلتش. حاجه جديده قوي يا اخي. ابوك مات ازاي؟ هنقولها في اخر حلقه في العدوي بكره. يلا بينا. باي من غير سلام يا اولاد يا اولاد ما تتقوا ربنا بقى. انت بدات من بدري لور مود. طيب احنا نلحق بقى قبل ما الله يرحمه روحه وطلبه الرحمه والله. الله يرحمه، الله يرحمه. بقلاوه ايه وزفت ايه يا ابني؟ انت داخل فين انت؟ اطلع، طلعوا بره، اقفلوا الباب وراه. الشيبسي في النظام؟ الشيبسي في النظام، تخيل. ومن امن الحاجات في النظام الشيبس، تخيل بقى، تخيل. انت بتشرب ايه من فضلك؟ عصير قصب يا استاذ عايد. الليبيديما، انت كترات الدهنيه. اصل خلي بالك، بص الرجل لما بتورم بيتخلط عليه 3 حاجات: التوريمه الالتهابيه الاكيوت الحاده، وتوريمه الليمف اللي هي الليمفيديما، والليبيديما تكترات الدهنيه. الثلاث حاجات دول شبه بعض. النزول السريع هيحصل مع الرجل الملتهبه بسبب ايه؟ التهاب حاد دلوقتي، كلت منجايه رجليك ورمت دلوقتي. لكن التاني ده حصل عنده بقى ليكج شبه دائم في الاورده الليمفاويه، ودي اورده من غير صمامات، فتحسن القوه العضليه في الاماكن اللي فيها تكتلات دهنيه دي هيساعدك قوي، لان ده تكتلات فات سيلز على ليمف، على ليمف. اقول لك كل شويه، اقول لك ابوك مات ليه؟ ابوك مات ليه؟ في اغنيه كده كان الواد بيقول يلا ابوك بيروح بس. فمش عايز بقى الكلام ده، عصبتني البيت، خرجتني، عملت لها بلوك. من اسلم وجهه لله وهو محسن. انت مين حاضر؟ انا دكتور محسن. ممتاز. بس بص بقى نبدا شغلنا. احنا دلوقتي ليه يا دكتور ضياء انت مهتم قوي بالميتوكوندريا؟ ليه مهتم قوي بهذا العضي الصغير الموجود في الخليه؟ لان ده الفرق بين خليه حضرتك وخليه البكتيريا اللي جنبها. يعني خليه البكتيريا ما فيهاش ميتوكوندريا، يعني احدى مميزات خلايا الهومو سابينز او الخلايا الراقيه اللي هو الايوكاريوتس كلهم، خلايا التمساح فيها ميتوكوندريا، خلايا النبات فيها ميتوكوندريا. يبقى نبات، حشرات، حيوان، انسان، احنا عندنا ميتوكوندريا. اللي ما عندوش الخلايا البكتيريه والميكروبية بصفة عامة زي التطريات أو البارازايتس والحاجات دي، حاجات صغنونة قوي اللي هي خلية واحدة دي ما عندهاش مايتوكوندريا، دي بتقوم بتتغذى على نفس غذائك سواء أحماض أمينية أو سكريات جلوكوز أو بتاع أو دهون، التلاتة دول بتتغذى عليهم البكتيريا زيها زيك، منافسين ليك بياكلوا زيهم زيك، بس هما ما عندهمش مايتوكوندريا، أنت عندك مايتوكوندريا. المايتوكوندريا لو مش سليمة خليتك تبقى شبه البكتيريا، خليت البكتيريا ملهاش لازمة، تبقى خلية تعبانة ملهاش فايدة، تبقى عجزت. لو المايتوكوندريا اللي في خلايا الجلد باظت انت وشك يعمل رينكلز، يعمل يعمل يعمل يعمل تشققات وندب. لو موجودة في كبد حضرتك يعمل لك كبد دهني لو المايتوكوندريا باظت، ما انت الخلية بترجع اكنها بروكاريوت. بروكاريوت يعني ايه؟ يعني اكنها خلية بدائية ما فيهاش مايتوكوندريا. او لو المايتوكوندريا مش قايمة بشغلها الطبيعي الخلية بتبقى متهالكة، يعني حتى لو مش منعتش الشغل نهائي. خلي بال حضرتك سبب وفاتك بعد انقطاع الاكسجين عندك توقف الميتوكوندريا عن العمل، خلاص انت ما بتستحملش تعيش باللطة. عشان كده كلمه ميتوكوندريا بالنسبه لنا حاجه مهمه، مش بيت طاقه وبس، لا ده كمان، والبيت ده بيت فيه جوه مهندسين وجوه مصانع. ده الحاجه المهمه اللي انا عايزكم نركز عليها النهارده. الميتوكوندريا تشتغل ازاي؟ هل هي السكر فعلا هو اللي بيتحرق؟ يعني هل السكر زي ما هم اوهموك ان هو الوقود الاصيل لجميع خلايا جسم حضرتك، ولا مش هو ده الوقود؟ في وقود تاني. طب الميتوكوندريا هي مربط الفرس، لان المكان الوحيد اللي جوه الخليه ده بعرف اطلع منه كميات هائله من الاي تي بي، والاي تي بي اللي ما يعرفوش هو مركب او عملات الطاقه، الكريبتو كرنسي بتاعه الجسم، زي اللي هو بيتكوين. ما عندناش طاقه في صوره حراره غير في اجزاء معينه في جسمي، خلاص اجزاء معينه في جسمي احنا قلنا عليها اللي هو النسيج الدهني الداكن، عنده الميتوكوندريا بتاعته بمنتهى الذكاء بتفصل حاجتين من بعض، ان انا اعمل فوسفوريليشن واكون اي تي بي عملات الطاقه من ان انا اطلع حراره، يقوم فاصل دي اطلع الحراره وما كونهاش عملات عشان انت تتدفى يزيد عليك في الشتاء، خلاص. ثغرات ايه؟ مش فاهم. انا محاميه مش دكتوره، فين الثغرات؟ ثغرات ايه؟ المهم نرجع تاني ونقول، انت الميتوكوندريا دي بالنسبه لخلية حضرتك هي الرئه اللي بتتنفس، هي اللي بتقدر تحرق جزء الجلوكوز وبتحرق جزء الدهون وبتحرق جزء البروتين. بره الميتوكوندريا لا يوجد عمليه حرق كامل، افهم دي، ولا يوجد انتاج طاقه. طبعا الام اس بيأثر على البصر، طبعا فاش كلام. ده في مرض اصلا اتعمل في الاوبتيك نيرف من جوه الام اس وليه اسم، فالام اس طبعا لان هو بيضرب النسيج المايليني لجميع الاعصاب، ومن ادخن الاعصاب واكثرهم سنسيتيفيتي هو العصب البصري، خلاص، فالتوصيل فيه بيتاثر طبعا. طيب نرجع تاني ونقول الميتوكوندريا، الميتوكوندريا مفيش مشروبات تنزل البطن يا بابا، بطلوا الكلام ده، انت مش ما بقولش الكلام ده، مفيش العبط ده، ده عبط اسمه عبط، مش حاجه اسمها مشروب ينزل البطن، بشرب قصب قدامك اهو، خلاص. طيب الميتوكوندريا دي احنا قلنا بتطلع طاقه ازاي؟ احنا دلوقتي المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا بيحصل فيها حاجه اسمها كريب سايكل، بيحصل فيها حاجه اسمها حرق الدهون جوه الميتوكوندريا، قلنا بيحصل فيها حاجه اسمها كيتون بودز بتتكون، قلت الكلام ده كله، قلت بتطلع ميه، بتطلع كربون دايوكسيد كنواتج نهائيه للتفاعلات الاكسده النهائيه، قلت الكلام ده. بس في حاجه اسمها ساقيه كريبس، خلاص. بتقول لك ايه لو سبت النظام كام يوم اقدر ارجع تاني ازاي؟ ما اعرفش ارجع تاني، مش عارف، انا ما برجعش عادي بسهوله، بتعب شويه. ايوه في علاج ازاي؟ تخيل انت حضرتك دلوقتي دخلت جوه الميتوكوندريا، لقيت قدامك ال- ال- ال- ال- الهيئة دي، لقيت ايه؟ مصنع. المصنع ده بيستورد قرص خشب مربعات، وبعدين لقى مصنع جنبه بيقطعهم الواح، وبعدين خد الالواح دي عمل منها شباك، وبعدين قال لك لا، لحمهم تاني في بعض وقطعوا بالطول وعملوا باب مروحه، وبعد كده رجع في كلامه وقال لك لا هلحمه كله على بعضه وعملوا باب. رجع صاحب الموضوع قال لك لا، الباب ده مش لازمني، رجعه لي قرص، فرجعته قرص. اللي انت بتلاقيه قدام حضرتك هنا ايه بقى؟ دي دوره اعداد الباب والشباك. ركز معايا عشان الكلام ده الكريبس سايكل. انا مش هبقى فاضي ارد على كل الاسئله يا جماعه، خلاص عشان خاطر الناس اللي عايزه تقعد للاسئله، لا انا بشرح حاجه مهمه دلوقتي خلاص، فمش هفصل دلوقتي. حضرتك انت جوه الميتوكوندريا، الميتوكوندريا بيحصل فيها عمليه انا بشرحها دلوقتي، عمليه اسمها ساقيه كريبس. ببدا معاها ازاي؟ بص تبدا ازاي، انت دلوقتي جبت القرصتين الخشب وحولتهم في مصنع عندك بايدي عامله من عندك للواح، وبعد كده رجعتهم عملتهم شباك، وبعد كده قلبتهم عملتهم باب بالطول مفتوح، وبعد كده عملتهم باب شقه عادي ورجعت رجعتهم قرص. يبقى انا رجعت لنفس الشكل اللي انا دخلت بيه، يعني بدات بقرص الخشب وقفلت بقرص الخشب، عشان كده سموها دايره. ماشي، سايكل، حلقه، ساقيه، كل خطوه بتسلم الخطوه اللي بعديها. بس تلاحظ ايه؟ تلاحظ ايه في السايكل دي؟ ان انت المنتجات من نفس كميه الخشب، يعني انت بدات بقرصتين حولتهم باب، رجعت عملتهم باب مروحه، رجعت عملت شباك ورجعت، وهكذا. الدايره دي بتلف كده، فهمت؟ يبقى مركباتك دي ما بتنقص منها حاجه. المركبات اللي دخلت في سايكل، يبقى كلمه ساقيه معناها ساقيه ليه؟ يبقى معنى كده ان هو مركب، ادى مركب، ادى مركب، ادى مركب، بس نفس كميه الماده ما اتحركتش. غيرت شكلها، غيرت اوضاعها، غيرت اساميها، لكن ما حرقتش منها حاجه، ما فقدتش منها حاجه. حلو؟ حلو. استفدت انت ايه؟ الله، طالما هو مركب بيسلم مركب بيسلم مركب، والخشب ده انا استوردته منين؟ خلاص؟ تقف هنا وتقول المنتجات كلها نفس كميه الخشب، التغير في الشكل والتصميم جايز، لكن نفس كميه الماده هي ما اتغيرتش. محتاج ايدي عامله ومصانع عشان تغير الشكل والتركيب، وهم دول الانزيمات. محتاج طاقه واكسجين عشان اتمم عمليه حرق البنزين، ما انا عايز بنزين عشان اعمل دول. يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى هي عمليه ريسايكل واضحه، بستورد الخشب، بلف واعمله شباك، لا باب طولي، لا باب عادي، ورجعت قطعته تاني عملت الخشبتين. يبقى تحس ان انت المصانع اشتغلت والمواد والمركبات لفت، بس انت ما استفدتش حاجه. وقف هنا بقى، انا عشان الف اللفه دي محتاج بنزين، وعشان احرق البنزين ده محتاج اكسجين. يبقى هنا اللفه اللي بتلف عشان احرق حاجه، في حاجه كده مش مظبوطه. ايه هي بقى؟ المنتجات اللي بتلف في جوه الدايره دي كلها احماض عضويه، والاحماض العضويه دي مع اختلاف اشكالها واساميها هي محطات. يعني انا كل ما ازود من فوق الخشب اللي بجيبه هزود كده الشبابيك، وهزود كده البيبان، وهزود كده البيبان. ولو ده قللته وقفت السايكل. طب لو منعت الطاقه والبنزين وقفت السايكل. طيب لو جيت شلت مصنع من المصانع وقفت السايكل، يعني لو جبت وقفت المصنع ده اللي هيتكون عندك الشباك وللواح، يعني لو وقفت تصنيع الباب من الشباك كده، وقفت الخطوه دي، ده يتكون منه كتير، يقوم الجسم يعطل، السايكل دي تقف. يبقى السايكل دي تقف امتى؟ دي اسمها الكريبس سايكل. منتج بيسلم منتج بيسلم منتج، وبرجع للمنتج النهائي بالظبط. دي اسمها كريبس سايكل. دي اسمها كريبس سايكل. اللي هم دايما يقول لك بتحرق الجلوكوز، ركز معايا فيها. يبقى انا استوردت الخشب، حولته لاشكال مختلفه، بس في نفس الوقت ما نقصتش منه حاجه، نفس الماده الخام هي اللي بتلف. ايوه، اسمها حامض السيتريك. كل المنتجات دي احماض عضويه او احماض دهنيه زي ما بيسموها في بعض الاحيان. بتيجي منين؟ مصدرها ايه؟ اولها البايرافيك اسيد اللي جاي من السكر، يبقى جزيء سكر واحد يلف لي اللفه دي. لو انا جبت السكر كسرته بره الميتوكوندريا هقول لك بعدين، بيسلمني هنا حمض اسمه البايرافيك، قلته زمان اخو اللاكتيك، بدخله جوه الميتوكوندريا كحمض، يبقى المنتج كان من بره حمض، دخلته هنا حمض ولفيت اللفه بتاعتي، لفه لفه لفه لفه، بس كده الجلوكوز منقص. كده الجلوكوز منقص، بالعكس ده كان ماده خام لتصنيع هذه الاحماض. امال ايه اللي بيتحرق؟ ما هو المصانع مش هتتحرق والماده المركبات دي مش هتتحرق، امال ايه اللي بيتحرق؟ ايه بقى مستهلكات العمل ده؟ يعني ده ثابت، الدايره دي كده كده ثابت، طول ما انا بدخل من بره منتجات سكر فبلف اللفه بالخشب بتاعي. حلو الكلام؟ سهل. ايه بقى المستهلكات اللي باخدها وما بترجعش؟ الماده الخام والمنتجات اللي هي القرص الخشبيه، ده حمض عضوي ناتج من التكسير الجزئي للجلوكوز، كلها بعد كده احماض دهنيه شبه بعض. يبقى معنى كده ان الماده الخام اللي هتلف بيها كريبس السكر، اللي ما بتنقصش، اللي ما بتنقصش، اللي اقدر احور منها كذا شكل تاني، مره باب، مره شباك، مره لواح، مره قرص خشبيه، بس هم نفس المركبات ثابته. ازود جزيئات سكر من فوق، يبدا من تحت يزود لي الابواب والشبابيك، انقص تعطل. كويس، ادي الماده الخام والمصانع والايدي العامله دي انزيمز، دي تصنيع محلي. الميتوكوندريا عندها الدي ان ايه اللي هصنع منه البروتينات والانزيمز اللي هتشغل السايكل دي. يبقى نرجع مرجوعنا تاني، السايكل دي سايكل مقفوله، منتج بيسلم منتج، منتج بيسلم منتج، مركب بيسلم مركب، وهكذا. بس وانا بلف الدايره دي محتاج ايه؟ مصانع جاهزه، ودي الانزيمز والبروتينز اللي بصنعها من الميتوكوندريا بتاعتي، محتاج بنزين وده اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، محتاج اكسجين عشان احرق البنزين، ومحتاج جزيئات سكر عشان اكون بيبان كتير وخشب كتير. سهل ده، ما اتحرقش جزيء السكر كده، ما اتحرقش جزيء السكر، ما اتحرقش. خلاص طيب، ايه اللي وراه؟ انا مبسوط ان في ناس بترد عليا، ردوا عليا واعملوا لي حاجات عشان افهم ان انتوا فاهمين، والنبي الله يبارك لكم، عشان الموضوع ده صعب، بتوع الطب ما بيفهموهوش، بس انا بقوله لك عشان دايما يقول لك انت بتحرق سكر. لا، قول له لا ما بحرقش سكر، وقفه بقى قول له ما بحرقش سكر. البنزين المستخدم للتدوير، والمفاجاه مركب مكون من 2 كربونه اسمه الخل، حمض الاسيتيك اسيد. البنزين اللي هحرقه عشان اشغل ساقية كريبس هو الخل سيتريك اسيد، وبحرقه بالاكسجين بطلع منه كربون دايكسايد 2. تاني يبقى انا اتكلمت من شويه وبقول الدايره بتلف مركب لمركب لمركب لمركب، ما بينقصوش سنتي، بالعكس انا ممكن اوقفها في النص وازود انتاج الشباك، ممكن اوقفها في النص وازود انتاج الالواح بمزاجي، وممكن تنقص عندي حاجات تكوم حاجات، صح؟ لكن هي الاصل فيها جزيء جلوكوز عمل باب او عمل قرص خشبيه ولفيت اللفه لحد ما رجعت القرص الخشبيه، صح ولا مش صح؟ حلو قوي. تعالى بقى، امال ايه اللي بيتحرق؟ بيتحرق حمض الخل بس الاكتيفيتد فورم بتاعه اسمه ايه؟ اسيتايل كو اي. بصراحه وانت اوعى تنسى كلمه اسيتايل كو اي دي، اوعى تنسى كلمة اسيتايل كو اي دي، ده الجزيء النشط للخل، حمض الخل او الخليك CH3COOH، دي حمض عضو، دي حمض عضو، خلاص؟ هو كربونتين، اما اجي احرقهم اطلع ايه؟ 2 كربون دايوكسيد. يبقى مصدره الرئيسي بتاع الاسيتايل كو اي او الخل اللي ابو كربونتين ده مين؟ تكسير الاحماض العضوية بالبيتا اوكسيديشن. يبقى حرق الدهون هيوفر بنزين، والسكر هيوفر منتجات. تاني لسه ما وصلتش التنفس الخلوي، وانا بعيد اهو. يبقى لا، الخل ده من جوه، ما انا هقول لك الخل ده جاي ازاي. يبقى التريبس بتلف جزيء السكر في شكله الجديد اللي هو ايه؟ اللي هو السيتريك اسيد. حلو؟ سيتريك اسيد. يبقى احنا كل مركبات الجلوكوز جوه الميتوكوندريا احماض عضويه. حمض يسلم حمض يسلم حمض يسلم حمض. لما وصلنا لاجمل حمض. تاني تاني تاني. بس وانا بلف محتاج بروتينات وانزيمات قويه تشغل المصانع. موجوده، انا ميتوكوندريا قويه. طب محتاج اكسجين وانت بتتنفس كويس، هتديهوني مش هتستخسره فيا، وكرات الدم الحمراء عندك بتجري تفريره جوه الدم، عماله تزق تزق تزق اكسجين، بلقفه انا كميتوكوندريا وابدا شغل بتاعي. هبقى عندك اكسجين عندك، طب انا عايز بنزين الاسيتايل كو ايه؟ مين الاسيتايل كو ايه؟ ده شكل الحمض الخل في الصوره النشطه. اسيتايل كو ايه؟ اسيتايل كو ايه؟ جايبه منين انت بقى ميتوكوندريا؟ جايبه من تكسير الاحماض العضويه او الاحماض الدهنيه. انا هسرع يا جماعه عشان انا تقريبا معيش شاحن هنا. خلاص، والبتاع اللي فوق ده هيفصل بتاع الانستجرام. خلاص؟ يبقى حرق الدهون هيوفر بنزين، يبقى الاسيتايل كو ايه ده او الخل ده هجيبه منين يا دكتور؟ من تكسير الحمض العضوي الدهني بالبيتا اوكسيديشن اللي بتحصل فين يا دكتور؟ بتحصل في الميتوكوندريا. يبقى الميتوكوندريا فيها حاجتين شغالين جنب بعض. مقص يكسر دهون واطلع منه خل ارميه في الكريبس تلف لي الكريبس سايكل. طب الكريبس سايكل دي فايدتها ايه؟ ما هو حمض يسلم حمض يسلم حمض يسلم حمض. لما وصلنا لاجمل حمض ما استفدتش حاجه. لا، ده الاحماض دي احماض عضويه. يعني انا عندي محطة دلوقتي الباب ده او الباب ده، ماشي، او الباب ده او الشباك ده. ممكن اخد الباب ده واحطه على كرفان او احطه على دريسنج روم، صح؟ ده جسم بيعمله بقى. يعني جسم ممكن ياخد المركب ده يبقى منه امينو اسيد، حمض اميني. اقول لك على حاجه بقى بمليون جنيه، المركبات دي في واحد فيهم بتعمل منه الهيم، واحد من دول بتعمل منه الهيم اسمه ساكسينايل كو ايه. في واحد هنا بتعمل منه الجابا اللي لو نقصت تعمل لك تشنجات صرع. في واحد هنا تعمل منه ايه؟ تعمل منه الجلوتاميت اللي هو بينشط الاعصاب، وتعمل منه تيروزين اللي هو بينشط السيروتونين، وتعمل منه غده درقيه. منين؟ من المركبات المتوسطه او المركبات الوسيطة. بعمل من جزيء الجلوكوز 9 احماض امينية. ازاي؟ من الاحماض العضوية بتاعته. باخد الحمض العضوي. انت اسمك ايه؟ جاما كيتوجلوتاريت، حط عليه كذا يبقى جابا، اتكل على الله. انت اسمك ايه؟ ساكسينايل كو ايه؟ حط عليه كذا يبقى هيم. انت اسمك ايه؟ كربون دايوكسيد، حط عليه كذا يبقى جلايسين، وهكذا. يبقى الحمض الاميني لا يصنع حسب رغبة حضرتك، ده اوردر من النواة. فعشان اوردر من النواة بدور على الافيلابيلتي. لو وفرت لي سكر هحافظ على الاحماض الامينية، ما وفرت السكر هكسر الاحماض الامينية واعملها سكر. ازيك يا دكتور علاء؟ علاء انا بحب اشوفك يا علاء دايما، مع ان الكلام ده صعب. بص لما الاقي دكاترة والنبي علاء وقول لي انا بشرح كويس ولا لا. انت تشنجات نقص مغنيسيوم ايه يا ابني؟ بقى ميتوكوندريا باظت. هو انت بتبسطها ليه عبط كده؟ طب لو المغنيسيوم، لو الكالسيوم ما اشتغلش، يقول لك مغنيسيوم، حط عليه مغنيسيوم. طب هو الفيتامين دي ما اشتغلش ليه يا دكتور؟ على فكره الفصل بتاع الانستجرام. لو تنتظروا بقى اشوف شاحن، بس انا مش عارف بقى، لسه هقعد ادور على شاحن. خلاص انا هكمل على هنا، والله المستعان. ده بره يعني قرب. نرجع تاني. يبقى المنتجات والمركبات دي تصنيع جلوكوزي، والمستهلكات اكسجين من بق حضرتك ونفس حضرتك، والباقي مستهلكاته اسيتايل كو ايه، حمض الخل. جه منين؟ من تكسير الاحماض الدهنيه الطويله. ركز معايا انت بس هفرج وانا هبقى اشرح لك على جنب. ما انا بقول دلوقتي الاحماض الدهنيه، انا هطلع بره بس عشان اقول لك حته على الاوميجا 3. بص، الحمض الدهني اهو، الحمض بتاعنا اهو، الحمض الدهني اهو. بص بيرسموا لك كده، عباره عن بوند بوند بوند بوند بوند بوند بوند بوند جيمس بوند في اخره دي بتاعت الحمض، علامه الحمض. فما بتيجي ترسمه تلاقي ايه؟ كربونه في كربونه في كربونه وحواليهم اتشات. تقريبا عدد الهيدروجين للكربون الضعف. تقريبا عدد الكربون لهيدروجين، الهيدروجين قد الكربون الضعف. ودي العلامه المميزه بتاعت الحمض الدهني. ولو حطيت الناحيه الثانيه امين جروب بقى حمض اميني. تاني يبقى ده حمض دهني عادي او حمض عضوي، يعني هو الاصل فيه اسمه حمض عضوي. لو انا قفشته بره انت اسمك ايه؟ يالا اسمي خل. اما يخش في جسمك يسموه حمض دهني عشان تخاف منه، هو حمض. المهم ده طوله اما انا كده رسمته طلع 18، اسمه بالميتك اسيد. حلو. تعالى بقى الحمض الدهني ده بشغل عليه مقص. لو عندي 18 كربونه هقطعه اتنينات، هتقطعه ايه؟ اتنينات. ولو عندي 20 كربونه هقطعه اتنينات. طب لو 18 يا دكتور هضرب المقص كم مره عشان اقطعه اتنينات؟ لو 18 هو هيطلع منه 9 خلات، 9 جزيء خل، صح؟ لا، هو انا هضربه 8 مرات، ما هو المقص 2 عدي 2 عدي 2 عدي 2، يبقى ال 20 كربونه قطعتهم اتنينات بتسع ضربات بالمقص بتاعي. كل ضربه بطلع فيها اي تي بي. خلاص؟ كل ضربه يبقى ده الحمض الاميني، بطلع بيقطع سلاسل ثنائيه اللي هو الحمض الخل الاسيتيك، اصغر حمض عضوي او اللي هو بنسميه حمض الخليج ثنائي الكربون. بضرب المقص في ال 20 ده 9 مرات هطلع منه 10 جزيء خل من ده. كل جزيء خل يطلع 10 اي تي بي في الكريبس. تاني هقولها لك بقى بتيجي ازاي. يبقى خلاص كده خلصنا، يبقى ده شكل الحمض الدهني. والاحماض كل بين الكربونه والكربونه في بوند واحده، بين الكربونه بوند واحده، بوند بوند بوند بوند بوند جيمس بوند بوند واحده، تمام. طب لو حصل بقى وجيت، معلش الورق وقع، لو حصل بقى وجيت بين الكربونه دي والكربونه دي حطيت دبل بوند، يقول لك بقى انت بقيت اوميجا. يعني ايه بقيت على راسك ريشه؟ انا بقيت اوميجا ماشي. ما انا ما باجي اضرب بالمقص هضرب تك تك تك 9 مرات فقطع 10 خلات. هنا بقى الحمض الدهني بتاعك ساتوريتد، مشبع، يعني ما فيش ولا واحده فيهم دبل بوند، ولا واحده فيهم دبل بوند. يقوم ايه في بعض الاحيان تلاقي الحمض الدهني بتاعك عامل كده، ادي حمض دهني اهو، كربونه في الثانيه في الثالثه اتش اتش اتش، يعني الهيدروجين قد الكربون مرتين غالبا، تمام؟ بس لو جيت هنا بقى لقيت دبل بوند بقى اسمه اوميجا، عد بقى 1 2 3 ده اوميجا 3، لو كانت هنا بقى ده دبل 1 2 3 4 5 6 الدبل بوند هتبقى هنا، يقول لك ده اوميجا 6. ها عد لحد 9 هنا اقول لك ده اوميجا 9. استفدت ايه حضرتك؟ ما اعرفش. انا كده هكسر امك بالمقص بتاعي. خلاص؟ يعني انا الاوميجا 3 دي، ما انا ما حضرتك عشان ما اللي بيسالني، ما حضرتك اللي بيسالني بيقول لي انت الكلام ده حضرتك انت بتعمل بتقوله ازاي؟ مش في علم وراه؟ مش انا بقوله لك ايه الاوميجا 3 انا قلت عليها زعبوط ليه؟ ولا لا؟ يعني انا كلمه اوميجا 3 قلت عليها زعبوط لانه حمض خل عادي، بس انا لو خدت الخل هيوصل لي اسرع. دي الدبل بوند اللي قرفوك بيها بقى، يقول لك ده ايه؟ ده غير مشبع، هذا الحمض الدهني غير مشبع. مفيد في ايه؟ معرفش. هو كده كده هيتكسر عندي في البيتا اوكسيديشن، يعني البوند دي هفشك ابوها، هحط لها هيدروجين من عندي. يعني لما تحط الكربونه مع الكربونه بدبل بوند يقول لك قللت الهيدروجين. اما اجي انا بقى اكسر دي بعمل هيدروجينيشن، بحط هيدروجين تاني، يقول لك هدرجه. انت هدرجته؟ اقول له انا هدرجته. يبقى انا هدرجه حولت ده ليه ده؟ ببساطه يعني انا حولت الحمض اللي فيه دبل بوند لحمض ما فيهوش دبل بوند. حمض فيه دبل بوند ده الاوميجا، خد زيت كبد الحوت وزيت كبد السردين وزيت كبد مش عارف وزيت وانت على الله حكايتك. هو الاوميجا 3 ده حضرتك مهم فشخ. بيعمل ايه؟ بيقلل الكوليسترول. ايه علاقته بالكوليسترول؟ معرفش. الاحماض الدهنية ليس لها ادنى علاقة بالكوليسترول، ده حمض دهني عادي. تمام؟ ده بقى لو 20 واحدة وفيهم دي لينولينيك اسيد، ده الاوميجا 3 حضرتك، فاهم؟ يبقى ده الحمض الدهني تكسيره بالبيتا اوكسيديشن مقص تين تين تين يطلع الاسيتيك اسيد، اصغر حمض عضوي ادخله في الكريبس احرقه، اطلع منه ثاني اكسيد الكربون. اول مره احس ان مش فاهم حركة. لا يا بابا انت ما ده احساس حقيقي، لك انت بس واكله جامد. انا عايز اخلص الخضار، انا ما اكلتش حاجه لحد دلوقتي والكهرباء بتقطع عليا اهو. خلاص، يبقى لحد دلوقتي الكلام اللي انا قلته يتلخص في كلمتين. انت دخلت الميتوكوندريا لقيت فيها شغلانتين، مقص شغال على الدهون بيطلع الاخضر ده اللي هو الاسيتايل كو اي تجري على الكريبس تلف. يبقى انت دخلت كسرت دهون ولفيت كريبسات سايكلز سايكل ومقصاته وحلقات، مقصاته سوائي، مقصاته سوائي، مقصاته سوائي. السوائي دي بتطلع ايه؟ ثاني اكسيد الكربون وبتطلع حاملات هيدروجين. ليه؟ الهيدروجين ضعف الكربون. طب انا عندي في الاسيتايل كو اي ده كربونتين يطلعوا ثاني اكسيد الكربون، خلاص حرقته. يبقى تم حرق الكربون في الكريبس، تم حرق الكربون في الكريبس، يفضل الهيدروجين بتاع الاسيتايل كو اي بتاع الاسيتيك اسيد بتاع حمض الخل. الهيدروجين ده اعمل فيه ايه؟ يتعبى في ازايز، ازايز الهيدروجين تجري على الغشاء الداخلي للميتوكوندريا وتخش بسلسله. هنا لازم تكون ايه؟ في هنا بص انا هقدر اقلبها اهي. بص استفدت ايه من حمله الهيدروجين دي؟ الهيدروجين ده لو عرضته للاكسجين هنا ينفجر وانت تنفجر. الهيدروجين لو اتعرض للاكسجين مباشره عشان يتاكسد ويعمل ميه انت هتنفجر في 3 ثواني. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعبيه كده في ازايز ويروح على الغشاء الداخلي ويدخل هنا، يدخل في تشين الحاجه الناقصه. في حاجه ناقصه، في حاجه ناقصه، في حاجه ناقصه. ايه هي حاملات الهيدروجين دي؟ هعمل بيها ايه؟ يقوم ربنا عامل لك اخر حاجه هقولها النهارده جوه الميتوكوندريا، سلسلة نقل الإلكترون. حاملات الهيدروجين تجري على السلسلة، الأكسجين داخل من بره مع نفسك، هات الاثنين سقط سقط سقط طاقة واعمل اي تي بي، اعمل مية، هيدروجين مع أكسجين اعمل مية، هيدروجين مع أكسجين اعمل مية. عشان كده كل جزيء أسيتايل كو اي اللي هو الحمض الخل بيطلع قدامه مية، كل جزيء استركو ايه بيطلع قدامه ميه. بص ايهاب ايوب بيقول لك هاري فاري، صح هو هاري يا ابني، والله هو هاري فعلا. انا تعبت فعلا، جزاءنا عند ربنا والله. يبقى خرجت من الكريبس بايه؟ بحملات هيدروجين. خدت عملت في ايه؟ حولتها ميه وطلعت اي تي بي. كل جزيء اسيتايل كو ايه اللي هو كربونتين بس دخلوا اتحرقوا في الكريبس بيطلع قدامه 11 اي تي بي. هما الجزيء الجلوكوز بقى اللي بيتكسر واصله، هو انت محتاج جلوكوز عشان تتكسر، ما بيطلعش اي تي بي، بيطلع اتنين في الـ في الـ في الار بي سيز في كرات الدم الحمراء بيطلع اتنين اي تي بي. يبقى عمر السكر ما مصدر طاقه اذا كان باتنين كربونتين بس جوه الاسيتايل كو اي عملت بيهم 11 اي تي بي، في حين الجلوكوز السته اما حاولت احرقه بره الميتوكوندريا طلع 2 اي تي بي. يبقى من الجلوكوز لما جيت اعمل منه لاكتيك طلع 2 اي تي بي. الاستايل كو اي دخل في الكريبس، بس اهم حاجه يكون عندك كريبسات كتير. يعني انت كل ما تزود عدد الدواير، يعني لما تخش كده في الكريبس تلاقي ايه؟ تخش تلاقي مقصات كتير ودواير كتير، يبقى انت شغال صح. الكريبس الكيمياء اعظم علم، ما فيهاش كلام. انا عندي الكيمياء والفسيولوجي باص بلوكات في دماغي ثلاثه فوق بعض. الحمد لله. سكر، انا سكر ارتفع لما اكلت الطيبه، صح؟ ما هو ده. ما انا عايز ده يا بنتي. السكر اهو، انا بقالي ساعه بتكلم في فايده السكر. كل ما اديك سكر ازود كريبسات. كل ما بديك سكر ازود كريبسات، يبقى معنى كده ان الدهون تحرق على طبق من السكر. الدهون تحرق على طبق من السكر. الدهون تحرق على طبق من السكر. يعني انا بديك سكر تحرق قدامه دهون. يخرب بيتك. شفت الكلام اللي انا بقوله لك بشيلين. اهو ده اللي وراه. صحة الميتوكوندريا بتاعتك من ورا شوية السكر مع السكر اللي انا بديها لك. تخيل بقى حضرتك. ولا قلت لك بقى خد بروكلي ولا اضرب البروكلي على البيض وحط عليه رشة كزبرة وعين الجبل عشان مخك. ما قلتش الكلام ده. لا يا بابا فاطمة كل الناس فهمت يا قلبي على فكرة. انا معانا هنا ناس ما لهمش شغلة ولا حاجة هو كده. لا انا ما بوضعش علمي ده لدكاترة يا ماما ده كلام بيزك. علمي ايه؟ اوضع علمي هم مش فاهمين حاجه يا بابا. ده انا بقول لكم عشان هم يفهموا. ما اعملش مناظره. اعمل مناظره معانا تايه. هم اللي يجوا يتعلموا مش مناظره. المناظره ده هو يجي لي يقول انا حققت وانا اقول انا حققت يبقى ناظرنا. انا بفهمه علم تاني من اول وجديد. انا اللي بفهمه علم اهو. فهمت يا بنتي؟ مش بعمل مناظره. ده العلم ده ليه هو عشان لما يقعد يراجع نفسه يعرف ان هو حمار. الله خسر 13 كيلو من شهرين اهو ونص. 13 كيلو ونص برضه ماليش دعوه بس اكيد انت كركمين ولا كركمين. انا بوريك يا بابا اهو اهو اهو. يبقى انت تخش الميتوكوندريا تلاقي ايه؟ مقصات بتخدم على حلقات بتخدم على سلاسل. اطلع من في الاخر من وراها ايه؟ اطلع من وراها ايه؟ اي تي بي وميه. الميه اللي عمال تشربها انت عمال على بطال منتج منتج عادي اهو. وبالمناسبه تكسير الدهون عامل زي الترزي وهو بيقطع بالمقص بيبل. يعني الدهون وهي بتقطع مش بيقطع كربونتين كربونتين كربونتين بيقطع تن تن تن وهو بيقطع دي بيلحم بجزء ميه بيقطع دي يلحم بجزء ميه بيقطع دي يلحم بجزء ميه. ما هو ترزي بيتف. فالميه تطلع من هنا تروح تخدم على مين؟ على المقص من شويه. حلو عرفت فهمت اللفه. يبقى الميه بتاعتك بتكفيك اطلاقا. اعمل مناظره؟ لا ما اعملش مناظره بعد كده. ما بعملش انا مع مناظره. هم دول ليهم. انا ما بعملش مناظره. انا معايا حد اصلا ما يطلع يقول لي السكر زي ما احنا عارفين ان هو مضر. ما انت حمار. ما هو اللي قال لك حمار وانت حمار. ما انت عشان كده ما وصلتش اللي انا وصلت له. ويا جماعه افهموا انا اتحطيت في مأزق. انا لو قلت النظام ده وسبت الناس على عماها كان الناس وقعت من طولها. ما بقاش فاهم بيقع من طوله ليه؟ من ضغطه اللي وطي من على الدواء من سكره اللي وقع مع الدواء. الله. اللي عايز يسلق بيض يا عم ما ياكل بيض. اللي يسلق بيض ما ياكل بيض. ده يتخنق من غاز البيض نفسه. H2S كبريتيد الهيدروجين. الله. ده ريحته بيقول لك رائحته كالبيض الفاسد. ما هو ده هو بيض فاسد. ما هو كمان الكبريت. انا اكل حاجه فيها كبريت ليه؟ اما طالما انت بتكره السجاير عشان فيها نيكوتين تاكل انت بيض؟ هتحط ده. نرجع مرجوعنا تاني بقى عشان ايه؟ نعرف نقفل الحلقه. نقفلها ازاي؟ يبقى انت ببساطه الكريبسايه بتلف كده. بعمل من المنتجات دي احماض امينيه. انا بعمل من الاحماض العضويه احماض امينيه. الكريبس مصدر للاحماض الامينيه. يبقى الجلوكوز مصدر للاحماض الامينيه. امال ايه اللي بيتحرق يا دكتور؟ الاسيتايل كو ايه؟ الخل انتاج المقص. ده اللي طلع من ورا المقص. حرقته طلعت ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. طب والهيدروجين اللي كان فيه؟ ما هو مش فيه كربونتين يبقى هو على الاقل فيه اربع هيدروجينات. الاربع هيدروجينات دي اعبيهم في ازايز واجري بيهم اخد معاهم اكسجين في التشين. يبقى اللي داخل لي هنا اكسجين. عشان كده الاكسجين لو اتمنع الميتوكوندريا تعطل وكل ده راح في داهيه. يبقى هنا طلع ميه واي تي بي. الميه اخد جزء منها مع كل قطعه مقص فوق في تكسير الدهون ساعدت دي فوفرت لها طاقه. لا انا ما بشرح ده يا فاطمه عشان خاطر انا الناس تفهم. انا وظيفتي دي انا مش وظيفتي اكشف وبس ولا عالج بس. لا دي اقل حاجه في رسالتي. اقل حاجه في رسالتي ان انا الف الورقه. حاضر حاضر يا علي. ممكن تقولي بعد اذنك زي ما انا بحترمك تقولي بعد اذنك الف الورقه عشان ما ازعلكش. ريحه الجسم طبعا يا قلبي تتغير لاحسن. حبيبي قلبي النظام اللي غير ريحه جسم حضرتك استحاله بقى هو شكل جسم حضرتك. ايوه هو الجلوكوز مصدر الاحماض الامينيه. الجلوكوز مصدر الدهون، ده انا هحكي لك عليها بعدين، دي اعلى بقى. اما اعرفك ان الجلوكوز تعرف تعمل منه دهون لوحده، جزء لوحده. بص خالد بن عيسى، هيئه الغذاء والدواء تنصح بشده على اكل البيض يا دكتور، وانا بناشد بالاستجابه لمطالب بن عيسى. سمعت يالا؟ انا بناشد بالاستجابه لمطالب الاف دي اي فود اند بيفرج. كل سنه وانت طيب وماما طيبه. وصلت كده يا صباح؟ ماشي يا صباح. هنجيب ست الام. طيب يبقى دائره كليبس بتلف، الطاقه والوقود جايه من الدهون، بطلع حملات هيدروجين تجري على التشين عشان في الاخر اعمل ايه؟ اكسد الهيدروجين واكسد بالاكسجين، يقوم يحصل بقى يطلع عندي اي تي بي وميه، يعني ماء وعملات طاقه، وفي حاجه تانيه اسمها ايه؟ جذور حره، جذور الاكسجين الحره بتنتج من هذه العمليه القويه عشان جسمك يستخدمها. احول ايودين لايودايد واعمل منه هرمون غدة درقية. اكل البكتيريا، باكل البكتيريا عن طريق الاكسده بالجذور الحره، وعندي ديسميوتيز يكسر الجذور الحره دي. يعني انا عندي السم والترياء، زي ما اعرف بدل ما اطلع اي تي بي هنا في الخلايا الدهنيه الغامقه اطلعها طاقه ما تطلعش اي تي بي، تقوم انت جسمك يدفى، يوم ما تتغطى وتكمر الحراره اللي طالعه من جسمك انت تدفى. سهل ولا مش سهل؟ لحد دلوقتي انا لا جبت سيره انسولين ولا سيره حاجه، الكلام ده كله شغل يدوي اوتوماتيزم. وفر لي سكر تخش على الخليه تجري على الميتوكوندريا تصنع لك احماض امينيه، لف الايه؟ تلف ايه؟ ايوه علاقه الانفلاميشن. ايوه هنا لما الميتوكوندريا بتبوظ الاحماض دي، قصدي الجذور الحره ما بعرفش اكسرها، بطلعها ما بعرفش اكسرها، تطلع تاكل الخليه نفسها. ما هما قالوا ايه؟ قالوا ان معظم مشاكلك بتصل من الاكسده الزياده. خلاص؟ واحده بتقول لك دي دراسه خاصه بيك. لا مش دراسه خاصه بيا، ده الكلام اللي في الكتب بس هما مش فاهمينه. بس انا رتبته على نظام حياه فجبت لك الفايده، فانا بقول لك الفايده جات لك ازاي؟ يعني منين بتاكلي سكر وبتربي عضلات؟ بس ما باكلش لحمه كل يوم. لا سكر كل يوم. احافظ على عضلاتي. السكر سبيرنج للتيروزين، يعني اكل سكر يحافظ على التيروزين ما يتكسرش فيعلي لي المود، اكل سكر فيعمل سبيرنج للجابة فما تشنكش. الله فهمت بيعمل الاكشن وعكسه ازاي، بيظبط الميزان ازاي بالكريبس. ما انا في الكريبس عندي حق اقف هنا واجري حته، واقف هنا واجري حته، واقف هنا واكون منتج، واقف هنا واحول منتج. دي اللعبه بقى هنا. يبقى انت عايز ميتوكوندريا عندها مصانع من اقوى ما يمكن، بروتينات على هبه الاستعداد، وعندك مواد خام، وجنب المواد الخام عندك بنزين اللي هجيبه من حرق الدهون، وعندك اكسجين اللي هجيبه من نفسك، وفي الاخر هتطلع ايه؟ كربون دايوكسيد وايه تاني؟ وميه. الف لفه الميه تاني واقطع بيها دهون وارجع اكونها تاني. يعني انت مش عايز ميه من بره غير اما تفقد ميه، لان انت بتنتجها مع كل عملية خلوية، انت بتنتج المية. سهل ولا مش سهل؟ بتلف لف. لا هو لا لا لا لا لا لا شعور العطش ممكن يكون شعور موضعي. السكر عادي ما هو بيشفط المية، الملح ما بيشفط المية، ما انت بعد ما بتاكلي الفسيخ بلاش الفسيخ، انت ممكن تشربي معلقتين ملح تنشف ريقك. هوبا اقطع عند الحته دي. الاسيتايل كو ايه اللي انا حكيت عليه من شويه اللي هو طاقه الكريب سايكل، نسيت اقول لك عليه حاجتين مهمين، انه الماده الخام ان الماده لا العقل طلعت اكذوبه يا حماده العبادي، العقل بيحرق دهون عادي. ده انت بص ده انت من كويس قوي ان ان ان حماده العبادي اثار دي. كل الدراسات الحديثه بتقول لك ان خلايا مخ حضرتك بتحرق دهون عادي، بس احنا عايزين احماض دهنيه قصيره اللي هي 10 12 13 تعدي، قصدي 14 مفيش على 13. كل الاحماض العضويه ثنائيه زوجيات، مفيش فرديات. الفرديات ما بعرفش اتكسرها، لازم يكون حاجه اسمها الفا اوكسيديشن. البيتا اوكسيديشن عايزين ثنائي 18 20 كده، انت فاهم؟ لو 21 ما اعرفش اقص، لان انا عايز اتنينات تن تن تن تن اتنينات، وعايز معاها جزء ميه. فجزء الميه هيجي لي منين؟ من الـ من الاوكسيديف فوسفوريليشن، او سلسله التنفس، او التشين التشين السلسله. ما انت عندك مقص وساقيه وسلسله، مقص وساقيه وسلسله. المقص اطلع استايلكو ايه، الاستايلكو ايه ده لو ما حرقتوش اعمل بيه ايه؟ اعمل بيه كيتون بودز، اعمل بيه ايه؟ كيتون بودز. احط اتنين اسيتايلكو ايه على بعض، ما هو اسمه اسيتايلكو ايه، امينو اسيتون، امينو اسيتون. تخيل اعمل منه بيتا، اركب اتنين في بعض واخليه حمض عضو رباعي، يبقى الاحماض، يبقى الكيتون بودز وهي احماض ناتجه عن اعاده تصنيع وهيكله للاسيتايلكو ايه. تخيل. طب اقول لك على حاجه ثانيه، الاسيتايلكو ايه والاسيتايلكو ايه لو اتنين ركبوا مع بعض يبقوا البذره الاولى لتصنيع الكوليسترول. فهمت اللعبه بقى بتلف ازاي؟ يبقى انا محتاج حرق الدهون كمصدر فيول طاقه للكريبس، ومحتاجه ماده خام لتصنيع الكوليسترول بدايته وليه تصنيع الكيتون بودز. يبقى الاسيتايلكو ايه ده او مركب الخل المفعل او النشيط ده اقوى جزء موجود في جسم حضرتك. لماذا تتجاهل الحديث عن تضخم البروستاتا؟ مشاكل بيني وبينهم مش عايز اتكلم عليهم. يا عم انا ناقص مشاكل، عامل مشاكل مع البروستاتا كمان، ما كفايه يا عم مشكلنا مع الوزاره كمان. البروستاتا تيجي تقول لي تضخم، ما سيبها تتضخم يا راجل. ايه يعني تتضخمت شويه؟ ما اي حاجه بتتضخم، كويس ان في حاجه بتتضخم يا استاذ محمد. مش هتكلم مع البروستاتا يا استاذ، مهما تعمل ما تضغطش عليا اكتر من كده. يمكن عندي انا مشكله شخصيه مش عايز أليه. ليه الضغط عليا؟ ليه؟ لا اله الا الله. على العموم انا لحد كده شبه يعني قضيت اللي انا قلته. لو معيش فلوس غير اني اكل قمح البليل او البرغل، لا اكل رز. ما تاكلش دول، دول اتلعب فيهم خلاص، دول اتلعب فيهم خلاص، دول قضوا فيهم على الجنين الداخلي خلاص. وانت مش هتعرف تاكله وهو مش منخول، هتاكله مش منخول موافق، يعني الطحن وتاخده زي ما هو كده موافق، هو انت ونصيبك بقى. لكن ما تاكلوش كده بليله، هتتعب. العياده هتفتح امتى؟ والله يا انجي احنا بعد العيد انا هبدا الاجراءات القانونيه ان شاء الله، لان لحد دلوقتي الوزاره متعنته للموضوع، والموضوع ما فيهوش سبب علمي عندي ولا سبب فني، وهو ما لهمش حاجه عندي من اصل. هنبدأ الإجراءات دي بعد العيد إن شاء الله. ماشي؟ أتمنى أكون وصلت لكم الخل. هيتحرق في ثانية، إلا ثانية. نعمل إدام الخل هيتحرق في ثانية، يعني عارف ثانية لثانية يعني إيه؟ يعني قبل ما تقوم هينزل يحرق ويشغل قدامه كريبس، فيوفر لك أحماض أمينية لأنه لف كريبس. لف كريبس، خلاص؟ هو ده شغل ده الخل والدهون، والخل ده نوع الدهون أو منتج من منتجات الدهون. ما أنا هشرح لك بعد كده، هشوفك بعد كده الدهون دي ازاي وجبت لك الاسيتايلكو ايه اصلا. ماشي؟ بس بص اسئله، بص اسئله مستفزه. اللي عنده انيميا هيحرق دهون برضه؟ لا، هيحرق تبن. اللي عنده انيميا هيحرق تبن يا ليلى. اللي عنده انيميا هيحرق تبن يا بابا، ما بيحرقش دهون، ده مخه تخين طالما عنده انيميا. مش عارف يعني ايه بس ماشي. وانا بصور يا قلبي، اتمنى اكون قلت الكلمتين اللي انا عايزهم. اتمنى تكونوا عرفتوا يعني ايه كريبس سايكل. اتمنى اما حد يقول لكم انا بحرق سكر وسكر ده فيول وده الوقود بتاع الخليه، اقول له انت حمار مش فاهم حاجه. اما حد يقول لك الكريبس سايكل دي عمليه حرق السكر، اقول له برضه انت حمار مش فاهم حاجه. ماشي؟ لا مش زعلان من الانيميا، هو ايه كله إيه؟ انت ليه متحيز ضد البروستاتا؟ مش عارف ليه انت متحيز ضد البكتيريا، مش عارف. بمناسبه البكتيريا دي انا عايز اقول لكم حاجه. البكتيريا لما تيجي تتعامل مع السكر بقى بتتعامل معاه ازاي هي والدهون؟ ما بتعرفش تحرقهم بالميتوكوندريا، بتشتغل عليهم بقى انزيماتيكالي. يعني ايه؟ يعني بتطلع السكر والدهون وتحولهم في الاخر لاكتيك اسيد، لان ما عندهاش ميتوكوندريا. ما عندهاش ايه؟ ميتوكوندريا. فاللاكتيك اسيد ده يعمل لك لاكتيك اسيدوز او حموضه زياده. حلو الكلام؟ فانت اللاكتيك اسيد ده جوه من حرق السكر. يعني انت لو شفت شويه دلوقتي ايه لاكتوز، وما عندكش اللاكتيز اللي هو انزيم اللاكتيز، خلاص مش هيحصل لك حاجه. عارف ليه؟ عشان البكتيريا هتاكله تعمله لاكتيك، ما انت متعود عليه. فلا في انتفاخات من ورا اللاكتوز، ولا في حاجه اسمها لاكتوز انتولرنس اصلا، نيفر تحصل. انت كده بتنفي وجود الميكروبيوم ده. انت شويه البكتيريا اللي في الزبادي اللاكتوباسيلس، اسمها لاكتوباسيلس او عصويات اللاكتيك دي، بتاكل السكر اللي في الزبادي اللي هو اللاكتوز وتحوله لاكتيك. دي مش هتعرف تاكله بقى بقولون حضرتك، وتستنى من حضرتك بقى تنتفخ ويبقى عندك قولون عصبي نورا اللاكتوز. اصلا عندي لاكتوز انتولرنس يا دكتور، انا عندي لاكتوز. عبط، انت حفظت كلمه بالانجليزي وافتكرت ان انت بقيت خليفه بايدن، فاهم يالا؟ الذئبة الحمراء تنترلالن تنتن. اكيد بقى ليها معاد هنتكلم عليها، بس اتعالجناها خلاص. يعني لو انت عايزه كلام نهائي عالجناها خلاص. واللي هيسمع كلامي يا جماعه اقسم بالله، اللي هيسمع كلامي نصا اقسم بالله، وانا اصلا مش مستني من وراك حاجه، هيشوف نعيم ما شافش بعدين نعيم. فانا املك مفتاح الجنه خلاص، عشان خاطر تخلي اللي يهري يهري. يقول لك انت اضياء عطيه اهو، الايه بتاعت اول امبارح يا ابني تخصك بالمناسبه، عشان خاطر ايه تبقى انت فاهم. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اكون ما ازعجتكوش، واتمنى اكون وصلت الرساله بصوره ترضي الله عنا. وما توفيقي الا بالله، وباي من غير سلام يا غلسين، باي من غير سلام.